قال مالك: فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة. إن قتل عبد عبدا متساوين ولا لا؟ متساوين. إن قامت بينة فالحمد لله، إن لم تقم بينة لا نقول لسيد العبد المقتول تبدأ بأيمان القسامة 50 يمين. لا، ليس كحال الحر مع الحر. لماذا؟ لأن النتيجة والنهاية في قضايا العبيد إيش؟ قصاص؟ لا. مع الحر؟ لا. دية؟ لا. فيه القيمة، ما دامت نهايته القيمة فلا قسامة حينئذ. نعم. لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد. ولا يستحق سيد العبد المقتول شيء، أي في قيمة العبد، إلا ببينة. 2 شهود يشهدون بأن فلان قتل عبدي، فحينئذ يستحق على القاتل إيه؟ القيمة. طيب ما عنده بينة، عنده واحد شاهد يحلف مع الشاهد الواحد يمينا واحدة ويستحق ليش؟ القيمة. وليس عليه، يقول أنا أقسم أحلف 50 يمين، نقول له لا، 50 يمين فيما يوجب قصاصا أو دية، والعبد لا قصاص فيه ولا دية، أي مع الأحرار. طب إذا كان عبد قتل عبد، وقتل العبد بالعبد عمدا فيه قصاص، يقول أنا أحلف، يقول له لا، لا تحلف على عبدك في العمد، لأن العبد لا يدخل في باب الإيش؟ القسامة. إن كان قتل عمدا إما أن تأتي ببينة ولا شيء له، إن كان قتل خطأ تأتي ببينة ولك القيمة، ولا وإلا فلا شيء له. وهكذا يحصر مالك رحمه الله القسامة في العبيد بأنها لا دخل لها في ذلك. قال: ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. قول مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت يشير بأنه سمع إيش؟ شيئا آخر، لكنه حسن وليس بالأحسن. هناك من يقول العبد والحر والمسلم والكافر في القسامة كلهم سواء، وهناك من يقول لا، ننظر في العبد وفي الكافر، إن كان الذي قتل واحدا منهما يمكن أن يكون بينهما القصاص فالقسامة تأتي، وإن لم يكن بينهما قصاص فلا قسامة. ومعنى هذا العبد إما أن يقتله حر أو عبد، فإذا قتل العبد حر هل يقتص من الحر للعبد؟ ما في، إذن لا قسامة بين العبد والحر. إذا قتل العبد عبد، العبد عمدا، العبد يقتل بالعبد ولا لا؟ إذن مدام فيه قصاص متماثلين تأتي القسامة، هذا عند من يقول بالإيش؟ بالقسامة في العبد. وكذلك الكافر، لو أن مسلما قتل كافرا هل يقتص من المسلم للكافر؟ لا يتماثلان، فلا قصاص بينهما فلا قسامة. إذا قتل كافر كافر، الكافر يقتل بكافر ولا لا؟ الكافر يقتل بكافر، إذن هناك قسامة لأن مآلها القصاص. وهذا لعله فيما يتعلق بالكافر والمسلم أرجح، لأن الكافر إذا من لم يكن حربي ذمي مستأمن معاهد له حق على المسلمين وفي ذمة المسلمين، وله حق عند ولي أمر المسلمين الذي أمنه وقالوا تقيم ببلدي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد أصحابه المشقة والعنات من أهل مكة ماذا قال لهم؟ إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم أحد بأرضه، أراكم لو هاجرتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا. فهاجروا إلى هذا الملك العادل وهو نصراني، ولما أرادت قريش أن تسترجع هؤلاء وأرسلت عمرو بن العاص ومن معه بهدايا للملك ولحاشيته ليساعدوهم عليه، قالوا إن أشخاصا أو أقواما أو رجالا خرجوا من عندنا خالفوا دين آبائهم وجاءوا إلى بلدك ولم يدخلوا في دينك، وأرسلونا قومهم بهدايا إليك لتردهم عليهم. هذه مدخل مثل ما بيقولوا وجيه. لكن عدل الملك قال لا والله لا أدفعهم إليكم، قوم رغبوا في جواري واختروني على غيري، لا أسلمهم حتى أدعوهم وأسألهم وأعرف ما هم عليه. فدعاهم يقولون والله ما كان يوم أشد علينا من ذلك اليوم، لماذا ما ندري وقد جاء عمرو بن العاص. فقالهم جعفر رضي الله تعالى عنه لا يتكلم أحد منكم، أنا خطيبكم اليوم. فلما جاءوا وأرادوا الدخول عمرو جالس على جنب الملك، قال انظر شوف لن يسجدوا إليك كما نسجد، وفعلا ما سجدوا. قال ما هذا، لما لم تسجدوا؟ قالوا لا نسجد إلا لله الذي خلقنا. قال وماذا عندكم؟ قال وسكرنا، كنا في جاهلية جهلاء وفي غفلة عمياء، ويأكل القوي الضعيف والغني الفقير إلى آخره. فبعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه ونشأته، فأمرنا بالصدق وبالأمانة وصلة الأرحام وبالصلاة وبصدق الحديث وذكر كل. قال والله إنه لحسن. عمرو بن العاص ما وجد طريق، قال شوف اسألهم ماذا يقولون في عيسى وأمه، عشان تعرف ان الحرب الباردة العدو يتلقت بعض الأشياء ليثير الشبه ويثير الخصم أو بأي وسيلة من وسائل الإذاء. سأل قال نقول كما قال الله فيه، وقرأ عليه سورة مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فما كان من الملك إلا أن أهوى إلى الأرض وأخذ جشة صغيرة وقال والله ما زاد صاحبكم على ما في التوراة والإنجيل ولا على مثل هذه. ثم قال والله لولا ما أنا فيه من الملك وعلمت أني أخلص إليه لأتيته وغسلت التراب عن قدمي، وأعلن إسلامه وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات في الحبشة، يعلن عنه رسول الله هنا في المدينة في يومها، ويخرج هو وأصحابه ويصلون عليه صلاة الجنازة. حتى قال بعض العلماء هي صلاة الحاضر وليس صلاة الغائب، لأن الله كشف لرسوله عن حقيقة أمره. إذن هؤلاء المسلمون الذين دخلوا الحبشة أصبحوا في أمان من؟ فمن مين؟ الملك الذي يعتدي على واحد منهم، يبقى اعتدى على مين؟ على الملك. ولذا لما تمت هذه المقالة اذهبوا في أي مكان جئتم من بلادي لا يهيبنكم أحد أبدا، وأصبحوا في مأمن لأن الملك أعطاهم حق الإقامة وأمنهم في بلده. وعلى هذا الكافر المستأمن، إنسان كافر وجاء والدولة أعطته إيش؟ تصريح بالإقامة. يا هل ترى تعطيه تصريح بالإقامة وصلت عليه أحد من الناس يمثله؟ لا. فالذي يعتدي على ذمي على مستأمن بدون وجه شرعي فإنما يكون هدم أمر ولي الأمر الذي أعطاه إياه، ويصبح ولي الأمر مسؤولا عن هذا الشخص ويطالب بحقه. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المسلم يقتل بالذمي صاحب العهد، لأنه عنده أمان من المسلمين. وعلى كل موضوع القسامة في العبيد كما تقدم، أما موضوع القسامة في الكافر أو من يقول في العبيد بصفة عامة من مفهوم قول مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت إلي، إذن الحسن الذي سمع ولكنه أعرض عنه هو عند من يقول القسامة تأتي في العبيد وتأتي في الكفار، ولكن متى؟ حينما تكون حالة القتل من حالات القصاص. ومتى تكون حالات القتل من حالات القصاص؟ مع العبيد والكفار. إذا كان القاتل مماثلا لمين؟ للمقتول، فحينئذ فيها القصاص وحينئذ تأتي القسامة. هذا خلاصة ما تقدم أو ما جاء في هذا الباب الأخير.